قال الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه متفق عليه. هذا الحديث ذكرنا سابقا في كلام ابن أبي زيد القيرواني أنه ذكر أن هذا الحديث من أربع أحاديث جوامع في الآداب. وهذا الحديث في ثلاث جمل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أول جملة فليقل خيرا أو ليصمت، والثانية فليكرم جاره، والثالثة فليكرم ضيفه. طيب الثلاث جمل واضح أنه فيهم تعليق على إيه؟ الشرط من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، على الإيمان بالله واليوم الآخر. والكلام هنا يشبه الكلام في إيه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالكلام هنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هل معنى ذلك أنه إن لم يكرم جاره فهو لا يؤمن بالله واليوم الآخر من الأساس كافر زي كفار قريش مثلا؟ لا، ولكن هنا المراد الإيمان الكامل، الإيمان الواجب، لا يكمل إيمان العبد إلا بذلك. وتأمل هنا معنى عظيم جدا. إحنا عندنا الأعمال في الإسلام، الأعمال من الإيمان، ولما نقول الأعمال من الإيمان، العمل من الإيمان، ليس المراد به الصلاة والصدقة والذكر وبس والحج دي بس، ولكن أنت ستجد يعني هذا شيء عجيب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يعني هناك أشياء من الأعمال من مكملات الإيمان الواجب تتعلق بعلاقة الإنسان بالناس، تتعلق بعلاقة الإنسان بالناس. فالعمل من الإيمان، وهذا العمل الذي هو من الإيمان منه ما هو في علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى الخاصة، ومنه ما هو من علاقته بالناس. فإكرام الضيف، إكرام الجار زي ما مذكور هنا في الحديث، وحنتكلم بإذن الله على هذا الكلام، إكرام الجار من جملة الإيمان بالله واليوم الآخر. فأنت في تعاملك مع الله سبحانه وتعالى، في تعاملك مع الله سبحانه وتعالى، في أعمالك اللي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وتسلك إلى الله سبحانه وتعالى، منها أشياء في علاقتك بالله، ومنها أشياء في علاقتك بالناس أمرك الله سبحانه وتعالى بها. طيب إيه هنا في الحديث اللي متعلق بعلاقتك بالله المحضة، وإيه الحاجات اللي في الحديث متعلقة بعلاقتك مع الناس؟ قولوا. فليقل خيرا أو ليصمت تبع إيه؟ الاثنين. أحسنت. ما هو فليقل خيرا أو ليصمت بالنسبة لكلامه فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وفليقل خيرا أو ليصمت في كلامه مع الناس، وفليكرم جاره. هذا واضح جدا أنه في التعامل مع الناس وفليكرم ضيفه، وهذا واضح أنه في التعامل مع الناس. طيب نقف مع جملة جملة من هذا الحديث. أولا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خيارين الإنسان. هو أحوال الإنسان إيه؟ وممكن يقول خير أو يقول شر أو يسكت عن الاثنين، صح ولا لا؟ فالخيارين إيه؟ فليقل خيرا أو ليصمت. طيب هو في حاجة ممكن تتقال غير الخير والشر؟ في ولا لا؟ في حاجة تتوصف إن هي لا هي خير ولا شر، يعني ولا هي خير ولا هي شر، صح ولا لا؟ طب دي برضو فين هنا في الحديث؟ اللي هنا في الحديث أن تقول خيرا أو تصمت عن إيه؟ عن ما سوى الخير. أن تقول خيرا أو تصمت عما سوى الخير. هتقول إيه ده؟ يعني لو أنا اتكلمت في المباحات يبقى حرام؟ هنا الكلام ليس في الحلال والحرام. في أشياء الإنسان إذا تكلم فيها يبقى حرام، وفي أشياء إذا تكلم فيها فهو خلاف الأولى، لأن الأصل أن يقول الخير أو إيه؟ أو يصمت. يعني هو مش بيبص هو اللي أنا بقوله بس، مش بيبص هو اللي أنا بقوله خير ولا شر، هو بيبص هو خير ولا مش خير. كلمة مش خير أوسع من شر، وصلت؟ أنا قاعد أتكلم، قاعد بحكي حدوتة لحد إيه اللي حصل معايا النهاردة، ده لا خير ولا شر، لا قصدي بيه إن أنا أنصحه نصيحة ولا قصدي نحكي، هذا لا خير ولا شر، كلام مباح، في كلام كتير مباح، ماشي؟ هنا في الحديث مش التقسيم للخير والشر إذا كان شرا فاصمت، لا، هو إذا كان خيرا قل، وإذا لم يكن أصمت. مش هيتساوى الكلام في المباح مع الكلام في الحرام أكيد، ولكن الخيارين اللي مذكورين هنا إيه؟ الكلام بالخير والصمت عما سوى الخير. الصمت عبادة، الصمت عبادة، بس إيه الصمت؟ يعني إيه الصمت عبادة؟ الصمت عما سوى الخير عبادة، يعني مش فكرة الصمت إن هو مثلا حد يقول كان قبل كده في الأمم السابقة إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، كان مشروع إن أنت تصمت عن الكلام، لكن تصمت عن الخير كمان لا، لكن فكرة إن الإنسان يصمت عما سوى الخير هذه عبادة لله سبحانه وتعالى، يتعبد بها لله سبحانه وتعالى. لكن إحنا ما عندناش في الإسلام اللي هو التعبد بالصمت المطلق، يقول أنا النهاردة صايم عن الكلام، ما عندناش كده إحنا في الإسلام. طيب الصمت من أسباب نجاة الإنسان، مش معنى الصمت قلت لك إنه يسكت عن الخير، لو ده الأكمل يسكت عن الخير ثم إن لم يستطع أن يتكلم بالخير فليصمت. الصمت ده بقى من أسباب نجاة الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صمت نجا. غريب، لسان الإنسان ده من أكثر الأشياء اللي تريده المهالك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، مش في دماغه هاب يهزر بيقلش بتاع كده، يعني لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، يعني 70 سنة. تعرف يعني يهوي بها في النار 70 خريفا؟ تعرف يعني يهوي بها في النار 70 سنة؟ يعني هو يفضل صائد في النار 70 سنة. والدك عنده كم سنة؟ 50، يعني ممكن يبقى بص بقى من قبل ما والدك يتولد ب20 سنة، لو كان سقط حجر من فوق النار والغاية دلوقتي عمره كله لسه ما وصلش القعر، يهوي الإنسان بهذه الكلمة في النار والعياذ بالله 70 خريفا بكلمة لا يلقي لها بالا، لسان الإنسان يريد المهالك. الإنسان بيتكلم بكلمة ممكن يخرج بها عن الإسلام، صح؟ ممكن حد يتكلم بكلمة يخرج بها عن الإسلام، ويتكلم بكلمة بيدخل بها في الإسلام. ومشكلة الكلام إن الكلام مش شيء متعب، فاهمين يعني إيه الكلام مش شيء متعب؟ عضلات الإنسان كلها بتتعب معاك لسانه، ومش شيء متعب، والكلام نظرا لسهولته ساعات كتير الناس بتفكر في الكلام بعد ما تقوله، عارفين يعني بيفكروا في الكلام بعد ما يقوله، بس بيكون الكلام اتقال. عارف انت لما حد بيبقى مثلا في موقف ولا كده بعد ما يتكلم بعد كده يرجع يفكر يقول ايه اللي انا قلته ده، ما فيش يرجع ترجع ترجعها ازاي. لذلك قالوا ايه ان عقل ان عقل الانسان ان هو ينبغي ان يكون وراء لسانه ولا امام لسانه؟ وراء لسانه، يعني يفكر ويتكلم، مش يبقى بعد يتكلم وبعد يقول ايه اللي انا قلته، طلعت خلاص كلمات تقطع الارحام، صح؟ تعمل خصومة ما بين اثنين طول عمرهم صحاب وحبايب، يقول كلمة واحدة خصومة تقع بينهم، كلمة خطيرة جدا، الكلمة خطيرة جدا. والإنسان يحتاج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صمت نجا، يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، نحتاج أنه يدرب نفسه على الصمت، يدرب نفسه على الصمت، خاصة لو هو يشعر من نفسه أنه هو بيحب الكلام، والناس يعني الكلام بيجيب بعضه، الناس تحب تقعد تتكلم، والناس احيانا في تفاهات، الناس دلوقتي بيتكلموا ما بيتكلموش مثلا مع حد صاحبه، بيتكلموا ايه على الملأ، بيتكلموا في كل حاجه على الملأ، بيتكلموا في كل حاجه على الملأ، ويكتب الناس بتبقى في العالم قاعده تقرا اللي هو بيكتبه في موقف في حياتك، بتحكي انت بتتكلم ليه يعني ايه؟ أي يعني مفيش داعي، يعني مفيش داعي الإنسان يحتاج إن هو يحبس لسانه ويدرب نفسه على ذلك. ونيجي برضو لقضية من حسن لسان المرء تركه ما لا يعنيه، في إن الإنسان لما بيترك ما لا يعنيه أن هذا يورث عنده الحكمة ويورث عنده العقل ويستطيع إن هو يتفكر. نفس الكلام بالنسبة لكثرة الكلام، اللي بيصمت بيدي نفسه فرصة إن هو يتفكر ويزن الأمور كويس، حتى في أمور حياته هيسكت هيفكر. حتى دي زي ما ذكرنا أنها من علامات الحكمة، من علامات حكمة الإنسان في الأغلب أنه إيه؟ أن يكون قليل الكلام. من علامات حتى العالم يقول لك لما يجي مثلا يسأل في مسألة عويصة أنه يعمل إيه؟ يسكت شوية، بيعمل إيه؟ بيفكر في الحاجة اللي حيقف فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما وصل الموضوع مش إيه؟ يلا على طول يرمي أي حاجة وخلاص يعني، لا، يفكر في هذا قبل أن يقوله. فالصمت طبعا قول الخير هذا واضح، الصمت حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الصمت عما سوى الخير، وحذر من خطورة اللسان. وفي الحديث، وهذا سيأتي معنا في حديث بعد ذلك، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ لما قال له شرائع الدين وذكر له حاجات كثيرة في الدين، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل سيأتي في الأربعين النووية، ألا أخبرك بملاك ذلك كل عاوز تجمع كل هذا؟ فقال بلى يا رسول الله، فأمسك لسانه وقال أملك عليك هذا، أو أمسك عليك هذا. إيه ده يلمنه كل الخير؟ أيوه، اللي يمسك لسانه يلمنه كل الخير، لأن اللسان أصلا هو اللسان ده من أكتر الحاجات اللي بتضيع من الإنسان حسناته أصلا. فتلاقيه بيعمل حسناته بعد كده يقعد يتكلم على ده يروح مطير من حسناته، يبهد ده يغتاب يعمل يطير من حسناته. فهذه الأولى في الحديث، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الثانية، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. إكرام الناس هذا خلينا بعد ما نخلص عشان بس يكون الكلام متصل. الإكرام للناس هذا شيء يعني مرغب فيه في الشرع بصفة عامة، إكرام الناس، ولكن إكرام الجار أشد. فليكرم جارة، طبعا ما يكرمش حد تاني، لا، يكرم الناس، ولكن إكرام الجار أشد. وكف الأذى عن الناس ده برضو مرغب فيه في الشرع ودعا إليه الشرع، ولكن كف الأذى عن الجار مطلوب أكثر. والأحاديث في حق الجار كثيرة جدا، الأحاديث في حق الجار كثيرة جدا، ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني وصايا بالجار، يأتي الوحي بالوصية بالجار إلى أن ظن النبي صلى الله عليه وسلم إن هيجي يوم ينزل شرع الجار له نصيب في الميراث، فيبقى له مثلا ربع، له تلت كده، يعني إن الجار يبقى له نصيب من كثرة الوصية بالجار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقة. هو جاره لا يأمن أذاه، ما يعرفش إيه اللي هيحصل منه، ده ما يعرفش إيه اللي هيحصل. وأحاديث كثيرة جدا جدا في قضية الجار. طيب، الإحسان إلى الجار إزاي يعني، وإكرام الجار إزاي؟ طبعا إحنا بنعاني في المدن، بنعاني في المدن في قضية الجار، صح؟ إحنا بنعاني في المدن في قضية الجار، يعني أنت مش عارف أصلا جارك ده اسمه إيه أصلا، وان ده جارك اصلا، انت معانا في العماره يقول لك انا معاك وهو بقى لي 20 سنه، يا بس كده يعني ما بتعرفوش بعض. فضلا عن ان انت، احنا عندنا ازمه، احنا عندنا ازمه شديده في المدن، خاصه في المدن. طبعا انتوا عارفين يعني ممكن يكون في القرى او كده، ممكن الامر بيكون ايه لسه متماسك شويه في قضيه الناس ممكن تراعي الجيران او يعرفوا حتى الجيران، لكن دلوقتي الناس ايه الامر اصعب يعني. ولكن أحيانا الناس بتتصور أن إكرام الجار له شكل واحد، يا إما بيتعمل على بعضه يا إما راح ما عملش في حاجة. وليس معنى كلامي إن إحنا ما ناخدش خطوة إيجابية، لا ناخد خطوة إيجابية، يعني إحنا ناخد خطوة مثلا في معرفة إن أنا أتعرف على الجيران أو كده، ناخد خطوات، بس أقصد إن حتى صورة المدينة الناس يقول لك ما إحنا هو كل واحد مشغول في حاله والناس ما تعملش على دماغي، ولا يعني الناس بتعيش في الجو ده ويقعون في أمور أصلا هي من أذى الجار، مش إكرام إيجابي، أذى دون أن ينتبه لذلك. ما أنت يعني إيه تكرم جارك؟ من إكرام الجار أن تحسن إليه، ومن إكرام الجار أن تكف أذاك عنه. من إكرام الجار أن تحسن إليه، ومن إكرام الجار أن تكف أذاك عنه. طبعا هو وفي درجات في قضية كف الأذى، أنا أتي بها قضية مثلا كف الأذى. خليني أضرب أمثلة، أنا عاوز أضرب لكم أمثلة مثلا عندنا إحنا في المدن. مش قصدي في المدن، يعني بصفة عامة إحنا مثلا هنا في اسكندرية الوضع شكله عامل إزاي في العماير اللي إحنا عايشين فيها. صورة إخراج القمامة، في حد بيكرم جاره وحد يؤذي جاره، بيطلع القمامة بيحطها فين؟ بيقفلها إزاي؟ يعني بيقفل القمامة إزاي؟ أنت عارف، أنت في الإسلام، أنت لما تعرف أن كف الأذى، في رواية لهذا الحديث، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ماشي، تعرف ان كف الأذى، لو انت مستحضر قضية كف الأذى، لما حد يروح، ما يعني معلش في مثال، ممكن مثال فرعي جدا، بس لما حد يروح يشتري كياس زبالة علشان تبقى حاجة محكمة ويؤجر فيها لأنه يكف بذلك أذى، لما يكون عنده مصورة ولا حاجة بايزة وبتنقط على جاره، فيكف أذاه عنه، مش هي مدام هي برة إيه ما يش دعوة ويتهرب منه وبعدين ومش مهم، مدام أنا مش مأزي منها. يقول لك ما هو جاري اللي فوق كان أذانا قبل كده، طب أنت جارك اللي فوق أنت هتاخد يعني هتبدله مع بعض، تقول له تاخد من ده تدي ده في يوم الأيام، أنت تعمل إيه؟ أنت كف أذاك عنه، وده من حق الجار. احنا عندنا مثلا في اغلب العماير عندنا هنا مثلا بيكون الناس بتدفع مبلغ شهري، صح ولا لا، صيانه العماره، او من اذى الجار ان حد ما يدفعش المبلغ ده. ما هو المبلغ ده بيتعامل بيه ايه؟ هينضفوا العماره، حلو، في العماره فيها بواب هيدوله اجرته، هيصلحوا حاجه، صح ولا لا؟ فلما يجي حد ما يدفعش، خد بالك بقى المشكلة بقى في ايه؟ المشكلة لما تبقى مش واخد بالك من ان ده من الدين، بل من الايمان بالله واليوم الاخر. فممكن تلاقي واحد بيحافظ على صلاة الخمسة في المسجد وبيروح من اول الاذان، ماشي، وبعدين هو مع جيرانه ايه؟ اذى الجيران. هو الموضوع ده ملوش دعوة، دي حاجة ودي حاجة، مش واخد بالك ده من الدين، ان هذا من ايمانه بالله واليوم الاخر اصلا، الا يؤذي جاره. وكف الأذى زي ما قلت لك، كف الأذى دي علشان ما تبقاش في السالب، هو في الإكرام الموجب. فمين عليه الإكرام الموجب؟ أنه يحسن إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن، مشكلة على فكرة كبيرة جدا جدا، يعني إحنا متقطعين، إحنا فعلا ممزقين جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. انت اصلا ما تعرفش جارك مين، مش جائع ولا مش جائع. يعني هو لو جائع معلش يعني هتقول بس اصلا يعني انا ساكن في حي راقي وما فيش حد جائع. انت مين اللي قال لك؟ احنا الناس ممكن حد بيكون ساكن في مكان ومستوى الاجتماعي ومستوى المادي وبيحصل مصيبه، وهذا نعلمه، يعني كلنا عارفين ممكن حد يحصل له مصيبه، حد اصيب بحادث، حد جاله مرض، نسال الله سبحانه وتعالى يعافينا اجمعين، الاسره تدفع كل مالها، هتغير سكنها في ساعتها، يدفعوا كل ماله فعلا يجوعوا، بس قافلين على نفسهم بابهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما اوصى ايه؟ اذا طبخت مرقا فزد في مائه. ليه؟ عشان الجار. لان انت لما هتيجي تطبخ مرق، مرق يعني تعمل لحمة شوربة، يعني يطلع ريحة إيه؟ عندهم لحمة. فيجي جارك عنده عيال يشموا إيه؟ الريحة. جارك مش عارف يجيب لحمة، فزود علشان تبعت له. يعني حتى مراعاة نفسية الجار ونفسية أنت، حد مثلا داخل بحاجة جاره بيشوف الحاجة اللي هو داخل بيها، أطفال جاره بيشوفوا الحاجة اللي هو داخل بيها. فكل ده المفترض، يعني كل ده من الجانب الإيجابي بقى، إن الإنسان يحسن إلى جاره، الإنسان يحسن إلى جاره. ففي غير كده كمان، في احتمال الأذى. كان حسن البصري يقول ليس حسن الجوار، ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى. وليس معنى هذا إن كف الأذى ليس من كده. لو عاوز يقول لك ده هو الأكمل في حسن الجوار، إن الإنسان يحتمل الأذى. يعني يحتمل الأذى، يعني إذا وقع عليه أذى من جاري إن هو يحتمل. تقول كنت لسه من شوية بتقول إن هو يكف أذاه. تكلم لما اتكلمنا على قضية الخطاب لمن، أنت مخاطب بإن أنت تكف أذاك. طب إن وقع منه أذى تحاول تحتمل الأذى. لو الأذى شديد حاول تبقى تتلطف معه في كلام في الأذى. بمناسبة الكلام على الأذى، مثلا من الأذية اللي موجودة، من الأذية مثلا الشائعة دلوقتي، مثلا مثلا موضوع إن حد مثلا يشغل حاجة بصوت عالي. لو سمحت وطي صوت شوية، ده قرآن، ده قرآن ربنا، عارف انت. طب وبعدين اعمل ايه؟ مش فاهم يعني. طب مش ده اذى؟ مش انت كده بتؤذيني بالصوت العالي ولا لا؟ بتؤذيني بالصوت العالي، ما هذا من الاذى. يعني انسان ممكن يعمل حاجة زي كده فيؤثر في ايمانه لان هو يؤذي جاره. فلازم الانسان يكون حذر جدا، يعني لازم الانسان يكون حذر جدا في التعامل. يعني ان لم تستطع ان تحسن، يعني مش فكره بقى لا اصل موضوع الجار ده مالناش دعوه بيه، خلاص اقفل بقى عليه من اوله لاخره. ان لم تستطع، لو في حاجات ما بتقدرش تعملها ففي حاجات كتير جدا تقدر تعملها. ومش معنى كده يقول لك التكيف مع الوضع الحالي، لا، ان صار التحسن، بس في حاجات كتير تقدر تعملها وفي اذى كتير ممكن يقع من الانسان. وبعد كده يرجع يقول ايه ده احنا دلوقتي والناس ممزقه ومش عارف ايه، وفين ايام زمان؟ لما كان ايام زمان يا عم خليك انت بس اظبط انت بس الاذى، كف اذاك عنهم. تعرف لو كل واحد كف اذاه فقط الناس علاقتها تبقى حلوه ببعض. يعني لو بس كف اذاه، سنويه كف اذاه عن جيرانه بس، ويكون حريص على الامر ده، وان هو يربي اولاده على هذا. وطي صوتك دلوقتي وقت الناس نايمه، معلش صوتك الناس نايمه دلوقتي، سيب العيال تلعب، سيب العيال تعمل، مش لا ما فيش حاجه اسمها دلوقتي الناس نايمه وتعمل. ويعظم عنده قدر الجار. ازاي تعمل ترمي ده بره بالشكل ده؟ مش عشان بره باب شقتنا يبقى خلاص بقت اي، لا، اللي فيه جار ده باب جار، ده شباك جار. فكل هذا داخل فيه، داخل فيه اكرام الجار. ودايما هتلاقوا فيه الشرع خصوصيه للجار، خصوصية القريب، ذوي الأرحام مثلا، ذوي الأرحام الناس. ده برضو من حكمة الشرع في قضية كفاية المحتاج. عارف لما الناس بيجي مثلا حد عاوز يطلع زكاة ماله ولا عاوز يطلع صدقات، يقول لك أنا ما عرفش فقرة. تعرف فقرة؟ ما تعرفش فقرة؟ تعرف فقرة وانت اصلا دلوقتي يعني ايه انت؟ يعني بص بس انت حاله اقتصاديه انت عامله ازاي؟ يعني انت تعرفش فقرة ايه وبتاع؟ انت ازاي يعني ما تعرفش فقرة؟ انت ما تعرفش الناس، انت تعرفش الناس حواليك شكلها عامل ازاي. دي مشكله اصلا. فلو في حد مثلا، لو الارحام في تواصل في الارحام، فحد شاف ابن عمه محتاج، اخوه محتاج، فكفاه بدل ما اخوه يروح يسال حد تاني بره، او الجار الناس وقفت مع الجار، طيب فلان ده عمل عملية، ده فلان مراته عملت حادثة، ابنه حصل له مش عارف ايه، فالناس في الجيران يتكلموا مع بعض يقولوا طب نشوف لو هو محتاج حاجة. الفكرة ان هتلاقي ان في كفايات ناس، احتياجات لناس بتكفى قبل ما نبتدي ننتقل لان احنا نطلع من محيط الجيران، نطلع من محيط الاقارب. فاللي بيطلع بيكون اقل لان في ناس كفت هذا. ماشي. وتعليق هذا الامر لا مش قضية بقى ايه اتيكيت التعامل، مش عارف الايه، عارفين، مش يعني مش قضيه، مش حاجه كده يعني فريخي كده، حاجه زياده، حاجه لا. النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من الايمان بالله اليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الثالثة من كان، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. طيب يعني إيه يكرم ضيفه؟ وقبل ما نقول يكرم ضيفه، لأن هي نفس يعني نفس متعلقة بنفس الفكرة اللي مثلا أنا ذكرتها من شوية فيه فليكرم جاره. ممكن حد يقول الحاجات اللي أنت ذكرتها، هتقول مثلا إيه كاس الزبالة، صيانة العمارة، ما تعلقش الأسانسير، تفضل واقف مع واحد قاعد تودود معاه والزرار عمالة بتصوت عشان الناس بتطلبه، ها تحب لأخيك ما تحب لنفسك، صح؟ مش مثلا تحب لأخيك ما تحب لنفسك. سبحان الله، أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جواب من الكذب. يقول طب هو ده فين ده أصلا؟ ده في حديث بيقول ما علقش الأسانسير، في حديث بيقول هذه الأمور الإكرام فيها وكف الأذى راجع إلى أعراف الناس. واللي أنا بقوله هنا دلوقتي وإحنا بنتكلم مع بعض فيه ممكن ما يكونش مناسب في بلد تانية في زمن تاني، صح ولا لأ؟ ممكن ما يكونش مناسب عادي، لأن هي راجعة إلى أعراف الناس. كذلك إكرام الضيف، يقول لك يعني إكرام الضيف أعمل إيه؟ أنت ممكن فوق يقول لك إكرام الضيف كان يذبح للضيف. طب دلوقتي إكرام الضيف يذبح للضيف يذبح، أنا أصلاً بذبحش الناس، ما طول عمري بذبحش أصلاً حاجة، يعني كل حاجة نروح نشتريها جاهزة يعني. ماشي يعني، طب أنا يعني إكرام الضيف هعمل إيه يعني؟ إكرام الضيف أيضاً راجع إلى العرف الذي لا يصطدم بالشرع طبعا. بس اكرام الضيف لو حد مثلا قال مثلا اكرام الضيف ان انا مثلا هغدي هعمل له مش عارف هشربه عصير هعمل، يعني لو حد قال حاجه زي كده هذا راجع الى اعراف الناس، ما يعده الناس كرما في هذا الزمان اللي بيختلف من زمان لزمان وبيختلف من مكان لمكان. ماشي، اكرام الضيف يبدا من حسن استقباله والبشاشة في وجهه، وده من أهم الأمور، إلى الطعام الشراب حسن الضيافة، حيبات لو الضيف حيبات، لكن بيبدأ من البشاشة وحسن الاستقبال. وهذا أمر مهم جدا حتى في إكرام الجار، يعني القضية مش قضية حسابة ما دفعت قد إيه، أنا عملت إيه أكلته ولا شربته، عارف اللي هو يدفعه، عارفين يدفعه دي اللي هو يعني أكلته أنا أكلته، لا انت اصلا ممكن ما تاكلوش حاجه ما عندكش حاجه تاكلها له، ولكن مجرد الابتسامه والبشاشه واشعاره بانه ان انت فرحان ان هو جالك، هذا كانه كانك اطعمته وسقيته، صح ولا لا؟ فهذا داخل في اكرام الضيف، هذا داخل في اكرام الضيف. طيب احنا عندنا في الشرع اكرام الضيف في احكام متعلقه به، من هذه الاحكام ما يتعلق بمده اكرام الضيف، لان هو الاصل ان الضيف احنا طبعا متعودين برضو في المدن إلا لو حد له أقارب على الطريقة اللي لسه في ناس كده، وفي ناس بطلت القصة دي، هو الأقارب اللي بييجوا ويباتوا. إحنا عندنا في الأغلب بتبقى الضيف ده هو بيجي إيه نص يوم ربع يوم بس كده، بياخد بعضه ويمشي يعني. لكن هو الضيف الأصل مشهور في الضيف إن الضيف بيجي ويبات، يعني ليه؟ لأن هو الضيف ده جاي من بلد تانية، يعني هو بيبقى جاي من بلد تانية وسفر زمان متعب، دلوقتي أصلا ممكن الضيف يجي لك محافظة تانية يقعد معك نص يوم ياخد بعضه ويمشي عادي جدا. لكن انت مثلا لما تعمل، نفترض مثلا عندك وليمة فرح، حد عامل عقيقة، حد عامل عزومة كده، فعازم ناس قرايبه جايين مثلا من اماكن تانية، فلما هيجوا دول لازم هيباتوا، يعني ده كان زمان لازم هيباتوا. فهو اكرام الضيف يعني مشهور فيه قضية ايه؟ الضيف بيجي وهيبات. طيب عندنا في الشرع في حد للواجب على الانسان في اكرام الضيف والزيادة، إيه الواجب وإيه الزيادة عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة. عندنا حاجة في الضيافة اسمها جائزة الضيف، وحاجة اسمها الضيافة اللي هي الضيافة المطلقة فوق الجائزة. الجائزة يوم وليلة، هو إيه الجائزة وإيه الضيافة؟ هو في ثلاثة أيام أساسيين من أول ما الضيف يجي. الجائزة اللي هو أول يوم وليلة من الثلاثة، الجائزة ده مطلوب منك إن لم يكن في الأمر مشقة عليك، مش شرط تروح تدين، لو حد أراد أنه يدين وكده براحته، لكن لو حد يستطيع أن هو يتكلف شيئا ممكن يكون فوق طعامه وشرابه فده مطلوب منه أن هو يعمله، دي اسمها جائزة الضيف، بس في يوم وليلة. يعني مثلا هو مثلا بيأكل لحمة مثلا وبياكل خضار، فهو ممكن الضيف ده لما يجي يعملوا لحمه وفراخ ويعملوا مش عارف ايه، يعني يكتروا حاجات يعمل ليس في المعتاد ان هو بيعمله اصلا في بيته، ده اسمه إيه؟ جائزة الضيف. هذه يوم وليلة بتزود عن إيه؟ بتزود عن عادتك. ثم باقي الثلاث أيام باقي الضيافة، دي باقي الضيافة الواجبة لا يجب عليك فيها أن تتكلف شيئا، من أراد أن يتكلف براحته. يعني إيه؟ يعني تاني يوم الواجب عليك في الضيافة أن أنت تأكله وتشربه زي ما بتاكله وتشرب، مش لازم تعمل كده، بس ما تقلش عن كده وما تقولش ايه ما هو ايه ده ما يمشي مش هاكله ولا اشربه وخلاص. لا، انت في ثلاثه واجبين عليه، نقول واجبين في حال الاستطاعه، بعد الثلاثه لا يجب. لو حد احسن الى ضيفه يبقى ده شيء طيب جدا ويثاب عليه، لكن الواجب عليه ثلاثه منهم يوم اسمه جائزه الضيف. هو ده فايدته ايه؟ لا، يحسسه ازاي يعني؟ هو ازاي الحديث ده هيحسسه؟ طيب بصوا فايدته ايه. اولا بالنسبه نركز، اولا بالنسبه للي بيستضيف يكون عارف ما المطلوب منه شرعا، ومش بنقول له اقف عند ده، عاوز تزود زود. بالنسبه للضيف، الناس لما تتفقه ما يبقاش طالب فوق حقه. انت بتلاقي الضيف جاي يعني يقول لك ده بيقولوا لنا امشوا، ده كانهم بيكرشونا، هو قاعد له شهر قاعد معاهم، ايه يا عم في قاعد شهر هتعيش هناك؟ يقول لك ده بيقولوا لنا امشوا. ولا مثلا تاني يوم ايه ده اكلونا اكل عادي، ما هو اصلا ما يجيبش. اللي بيعرف حقه الشرعي لما بيلاقي حد احسن اليه زياده عن حقه بيبقى ممتن جدا ليه، صح ولا لا؟ فاولا مش هيتقل عين الناس لما تتفقه في مثل هذا، زيارتهم تبقى خفيفه لبعض وما يكونش الأمر فيه إثقال وما يبقاش فيه ظنون سوء. فهو لما يبقى رايح لما يلاقي التاني قعده أكتر من كده زود له في جائزته، فهو يكون ممتن ليه جدا إنه هو بيعمل حاجة زي كده، وعارف أنه لا يجب عليه مثل هذا وإنما يفعل هذا كرما منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس الحديث اللي هو إن الضيفة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة، قال لا يحل له أن يثوي عنده، يعني يثوي الرجل يعني يقيم، يثوي يعني يقيم، أن يثوي عنده عند الضيف، عند الضيف يثوي عند من يضيفه يعني حتى يؤثمه. يعني لا يحل له إنه هو، لا يحل للضيف إنه هو يفضل مقيم لغاية لما يؤثم صاحبه. يقول يؤثم يعني يؤثمه، يعني يبقى عليه ذنب، هو معلوش ذنب، هو التاني قاعد له. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يؤثمه، فقال يقيم عنده وليس عنده ما يقريه به. لو فكر مش هو يقع في ذنب وما عندهش حاجة، فما يضطرهوش لأنه هو يقعد عنده وما عندهوش حاجة فيقع في هذا الحرج. إنه بقى ممكن طبعا أنا دلوقتي هعمل إيه، طبعا ما عنديش حاجة، يروح راح سالف، لا يحل له أنه يفعل ذلك. يعني زي ما في الحث على إكرام الضيف، في حث على أن أنت لما تبقى ضيف تبقى ضيف خفيف. زي ما في حث على إكرام الضيف، في حث على أن الإنسان برضو لما أنه لا يكون ثقيلا فيه عندما يزوره أحدا. طيب، والكلام هنا كان على الواجب، إيه الواجب وإيه حدوده، لكن الإكرام أوسع من ذلك. يعني اللي بيريد أن يكرم فوق الواجب ما بيتقلوش إيه، بل المحسن ما بيتقلوش وقف. فمين يعني المحسن ما تقولوش وقف؟ خدها قاعدة كده، المحسن ما تقولوش وقف. عارف في ناس أحيانا بتحصل تروح يقول له إيه، على فكرة أنت الواجب عليك مش يعني عاوز أعمل إيه يعني، أنت عاوز وقف مثلا. واحد محسن، واحد كريم، سيبه براحته، يحسن ويثاب على ذلك عند الله سبحانه وتعالى. والأيام ما كان فيه ضيوف والناس بتزور بعض، الزيارات دلوقتي الناس أصلا يعني زيارات الناس لبعض بقت ضعيفة جدا، ماشي؟ الناس اصلا يقول لك هنشتري كذا علشان لما الضيوف يجوا، مش بيتجوزوا بيجيبوا حاجات، يقول لك عشان لما الضيوف يجوا الضيوف ما بيجوش، هو يشيلوه بس ويشيلوه في صح وبس كده اهو. لكن ايام ما كان فيه الناس بتزور بعض، هذه الزيارات بتجيب بركه في البيوت وبتربي الابناء، بتربي الابناء. يعني مثلا لما يبقى في مثلا الاولاد الصغيرين، الصبيان الصغيرين وسط الرجاله رايحين يجيبوا حاجات ويجيب حاجه من جوه علشان بيتعلم ازاي ان هو يروح يحترم الكبير ويقدم حاجه تتشرب، والبنات الصغيرين وسط الستات يروحوا ويعملوا بدل ما هم الاولاد مثلا لما هم قاعدين كده ومتعود ان هو ايه ماما جيبيلي وماما جيبيلي، هو متعود ان هو يبقى قاعد ايه سلطان زمانه، غير لما بيبقى في ناس بتدخل البيت ويشوف الاكرام ويتعلم الكرم، هو اصلا يتعلم الكرم والعطاء، الولد والبنت يتعلموا الكرم والعطاء وازاي ان هم يتعاملوا مع الناس ويتعاملوا مع الضيف. فكل ده كان خير في البيوت يعني. بس احنا حياتنا الحديثة ايه، حياتنا الحديثة يعني قهرت انسانيتنا فعلا. تحس ان الحياة لسه بكلمك على الجيران، حتى الجيران الارحام، تحس ان الناس فعلا انسانيتها بتدوب. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحمنا برحمته.